أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنها عينك أيها المؤمن، العين قد تخون وتنظر ما لا يحل لها، قد تسبب عياذا بالله دخول النار. سهام العين تنطلق للحرام، يبدأ القلب ينشغل يظلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي وقاية! والعبد إذا ترك ما أباح الله أفطر على ما حرم الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فبعض المسلمين يصل إلى رمضان هذا العام وليس في رصيده صيام رمضان الماضي، أين رحم؟ إما أن لسانه قد اغترف أجوره، ولربما عينه هي التي سببت أن انطفأ نور الإيمان. صدى التقوى بالرياض تقدم صيام عين. هذه العين جارحة وسهامها قاتلة وسهام اللحظ تقتل. اسمع قول الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. بتنا في زمن نحتاج أن نحافظ على العين. صيام عين. هذه الجارحة انقلبت في زمننا هذا باب لقتل روحانية رمضان، مدغدغ المشاعر والسراق رمضان وقاتلي روحانية الصيام يركزون الجهد في رمضان ويعيدون الصائمين في كل عام وعود موثقة. وعد الشيطان: لنقتلن رمضان ولنسرقن منكم روحانية. صريع العين: قال أتنصر ولا تفوتني هذه الأنثى، وتنصر ومات كافرا وقد كان طائعا. صيام عين: إذا ما صامت ما نفع صيام البطن. صيام عين: يحفظ عينه عما يثير شهوته، فإنه يحرم على الإنسان أن ينظر إليه. صيام عين: صومها لا في رمضان فقط، في مدى عمرك، ووالله أنها لذة مع هذه الفتن. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. يعني هل تستطيع كل من رأت عينك أن تصل إليه؟ لا. طيب لماذا تتحسر؟ صيام عين. إن رأيت حور الطين تذكر حور العين. يا مطلق الطرف المعذب في الأولى، جردن عن حسن وعن إحسان، لا تسبينك صورة من تحتها الداء الدوي تبوء بالخسران. فانظر مصارع من يليك ومن خلا من قبل من شيب ومن شبان، وارغب بعقلك أن تبيع العالي الباقي بذا الأدنى الذي هو فاني. إن كان قد أعياك خود مثل ما تبغي ولم تظفر إلى ذا الآن، فاخطب من الرحمن خوفا. صيام عين. صيام عين. صيام عين محاضرة لفضيلة الشيخ سعد العتيق. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين وإمام المتقين وقدوة العاملين وهادي الناس إلى جنان رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب، والله الذي لا إله غيره، إن بقاء الأرواح في الأجساد لمن ازداد بالأيام قربا إلى الله إنها لنعمة. وإذا أردت أن تعلم أنك في نعمة فاسأل من غسل هذا اليوم إن أجابك، واسأل أولئك الذين يقلبون على سرر الغسيل أو سرر المرضى، أولئك الذين يئنون من آلامهم، أو الذين انتقلوا إلى ثلاجات الموتى تمهيداً إلى تقليبهم على سرر الغسيل، أولئك الذين ختمت على أعمالهم وختمت آجالهم، أو ذاك المريض الذي قال له الطبيب لا تصم فإن الصيام إما يبطئ بشفائك أو أن الصيام لربما أدى إلى وفاتك، وإياك أن تقوم واقفاً على قدميك فإنك ستكون عاجزاً لعلة من العلل العارضة. المريض تفيض عبراته وهو يسمع تلاوة إمام التراويح، ويسمع ويرى الناس يذهبون إلى بيوت الله في رمضان، موسم ومتجر لأهل الإيمان، من أدركه فوالله قد أدرك الخير كله. أبواب النار مغلقة وأبواب الجنان مفتحة ومردة الشياطين مصفدة، وكل يوم يجمل الله جنته يوشك لعباد الصالحون أن يطرحوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. موسم أيها الأحباب لا يدرك مرارة فقده إلا المريض أو الميت. أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يغفر لموتاهم، وأن يبدلهم بنعيم رمضان، نعيم جنات النعيم. نحن في نعمة، ووالله الذي لا إله غيره إنها لنعمة، ومن كان لا يفرح برمضان فقلبه ليس خاليا فقط من الإيمان، بل إنه مستقر النفاق فيه. كيف يبغض قلب مسلم ما يحبه الله؟ هذه الدورة الإيمانية السنوية التي تمر على أهل الإيمان بعد أن تنمرت الأخلاق واستأسدت الطباع، وصار بعض الناس لا يقود نفسه، وابتدأ البعض لربما جوارحه تجذبه من قفاه، العين وسنتحدث عنها تجذبه إلى ما يغضب الله، اللسان وقد أفنى كثيرا من الحسنات. فبعض المسلمين يصل إلى رمضان هذا العام وليس في رصيده صيام رمضان الماضي، أين رحل؟ إما أن لسانه قد اغترف أجوره، ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا كان قد أصيب بمرض الغيبة، ولربما قلبه هو الذي أحرق فضائل الحسنات التي جمعها من رمضان إلى رمضان. إن كان في القلب مرض كالحسد ونحوه والبغضاء، ولربما عينه هي التي سببت أن انطفأ نور الإيمان، ذاك الذي شع في أركان قلبه وجوفه وصدره بعد رمضان. بعضنا يتذكر معاشر الأحباب الحسرة يوم أن بشرنا بالعيد، هي حسرة وفرحة، حسرات على فراق رمضان، لكنها فرحة بالعيد. بعضنا والله إنه رأى أيام شوال للعام الماضي قد تغيرت من يوم أن هل هلال شوال، والليالي لها شكل وطبع ليس تلك الأنس الذي نراه في ليالي رمضان. وبعض الصادقين خرج من معتكفه وقد كان ينوي أن يقوم الليل مع المصلين، فلما قيل له ثبت أن الغد عيد انقبض قلبه وسالت عبراته شوقا لرمضان. السؤال: هل الإيمان الذي كان قد امتلأ به القلب في آخر رمضان المنصرم لا زال موجودا في القلب، أم أن العد التنازلي ابتدأ مع رحيل رمضان الماضي؟ هو تناقص عند البعض، والبعض قد زاد، والبعض يعرف الصيام في كل العام، ولذلك هو في شعبان يصوم الشهر إلا قليلا، هو كل يوم خميس واثنين يصومها، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم عرفة، يصوم عاشوراء، بعضهم يصوم خير الصيام، يصوم يوما ويفطر يوما. ومع هذا هذه العبادة التي نستطيع أن نتلبس بها متى ما شئنا وهي الصيام وكذلك القيام، إلا أن لرمضان نكهة ليست في الشهور غيره، ولذة يشعر بها الأهل الإيمان. مما يروى أن صحابيا كان محبا لأخوين له في الله، مات أحدهما قبل رمضان أي في شعبان، ومات الآخر في شوال. فلما مات الآخر رأى الذي مات متأخرا فسأله عن مات مبكرا، أو هو رأى الذي مات الأول في شعبان سأل عن الذي مات في شوال أين أخي؟ قال منزلته في الجنة كالكوكب الدري بعيد، سكن في أعلى درجات الجنة. ثم استيقظ مستغربا، الذي مات أولا مات شهيد، مات مجاهد، والآخر مات على فراشه، كيف يكون هذا في منزلة أعلى من ذاك؟ كان رد الحبيب عليه الصلاة والسلام قال كم صلى بعده من صلاة، يعني منزلته مبررة ومكانه معلل، الشاهد أما صام رمضان بعده. الله أكبر، انظر ماذا فعلت به خطوات الصلاة، وانظر كيف رقاه رمضان إلى منازل، مع أن الذي مات مات شهيدا، أي أن المؤمن في خير كله وعلى خير دائما إذا أدرك مواسم الخير واستغلها، لا أن يكون العد التنازلي يبدأ من أول أيام رمضان. وانظروا معاشر الأحبة بعد أن يدخل رمضان، هل العشر الأوائل عند بعض المسلمين كالعشر الأواسط، أم أن العد في الإيمان ينقص؟ تلاحظ أن العد أن العشر الأواسط بعض المسلمين في رمضان أقل إيمانا وأقل تعبدا وأقل حرصا في التهجد، ثم إذا أتى العشر الأواخر كما سنذكر في صيام العين ابتدأ البعض يهدم كل ما جمع لجرائم ينظر إليها بعينه وتجرح عينه إيمانه وصيامه، مع أن الأصل أن المسلم في رمضان يزداد تمسكا وتشبثا برمضان مع رحيل أيامه ولياليه. المفروض أن يكون العشر الأواسط هو أشفق على الصلاة والصيام من العشر الأوائل، بل هي خير من العشر الأوائل، والعشر الأواخر خير العشر كلها. لكن أيها الأحباب، في هذا اللقاء نتحدث ونتساءل، ما السبب الذي أورد كثيرا من المسلمين الموارد فجعل مواسم العتق من النار لا يستفيد منها؟ لله في رمضان عتقاء من النار، له في كل ليلة عتقاء من النار، فلماذا لا يعتق؟ فلماذا لا يستشعر بعض عباد الله هذا النعيم؟ لأسباب عديدة، وسأذكر هذا اليوم جارحة هي الحبيبة، سميت حبيبة بنص الحديث النبوي، من ابتلي بحبيبتيه فصبر عوضته بهما الجنة، إنها عينك أيها المؤمن. هذه الجارحة، هذه النعمة التي إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك، جرب وأغمض عينيك يوما كاملا، فإنك والله ستعيش في ظلام وتعيش في هم. لو غمض أحدنا في هذا المسجد عينه ما استطاع الوصول إلى حذائه، ما استطاع أن يقود سيارته، ما استطاع الاهتداء إلى بيته، ولو وضع الطعام بين يديه ما استطاع أن يطعم، ولو أراد قضاء حاجته لم يستطع أن يقضي حاجته، لأنه ظلام في ظلام. نتحدث عن هذه النعمة التي قد تنقلب نقمة، هذا العطاء الذي قد يكون شقاء، العين قد تكون سبب لدخولك الجنة، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. إذن هذه العين تسبب دخول الجنة، تسبب الإيمان، تسبب رضا الرحمن، لكنها لربما أحيانا قد تسبب انطفاء نور الإيمان في القلب، قد تسبب عياذا بالله دخول النار. نعم، كم إنسان عشق المحرمات بعينه فصرفته عينه عن طاعة ربه فأورثته العين المهالك، كم إنسان الآن يعيش حسرات، يرى ما لا يستطيع الوصول إليه، يرى من المناظر ومن الفتن ما أطفأ الإيمان من قلبه وأطفأ الإيمان في وجهه وقسى وجمد عينه. البعض في رمضان يقول أستغرب، نصلي فيقرأ الإمام آية من الآيات التي أحسب أنها لا تؤثر في السامعين، فإذا الذي بجواري يبكي والذي خلفي يبكي، وإذا الإمام يتحشرج صوته بعبرة. الناس لماذا يبكون؟ أنا لماذا لا أبكي مثله؟ لماذا أعصر عيني ولا ينقط منها قطرة؟ السبب أن العين هذه إذا خلطت فرأت حلالا وحراما ومكروها، ومد صاحبها عينه فيما لا يحل له فإنها تجمد، وقبل جمود العين يجمد القلب، وإذا جمد القلب فلا تسل عن العين. وسبحان الله، فإن القلب لا عين له. انظر إلى القلب، ملك الأعضاء، سيدها، هذا الذي تطيعه الجوارح كلها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر البدن، ألا وهي القلب، هذا الذي أخفاه الله بين الأضلاع. تلاحظ أن القلب مخفي هنا، وقد التف عليه أضلاع، ويسمونها الأطباء القفص الصدري، لا عين له، لكنه سيد مطاع يأمر فيمتثل الجسد أوامره. ولذلك إذا أمر القلب للفرج أن يزني زنى، وإذا أمر العين أن تزني زنت. لأن البعض يقول الزنا نعرفه فاحشة، ما الذي جعلك تنقل الزنا إلى العين؟ أقول هو عليه الصلاة والسلام، هو الذي سمى العين إذا رأت ما لا يحل لها زانية. قال في الحديث العينان تزنيان وزناهما البصر، وفي الحديث الآخر المتفق عليه إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. سبحان الله، يقول واحد يعني أننا نقع في الجريمة؟ لا، ليس الزنا الفاحشة الكبرى، لا، الزنا معاشر الأحبة كل نظرة خائنة، وسماها الله خائنة، وقال يعلم خائنة الأعين، العين قد تخون وتنظر ما لا يحل لها، فسماها الله زنا. قال الحديث الصحيح إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. ثم قال فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. لاحظ الخطوات، يأمر القلب، تنظر العين، يرسل السهام الليل أو سهام اللحظ، سهام العين تنطلق للحرام، يبدأ القلب ينشغل يظلم. إن كان به إيمان تصارع الإيمان مع النظرات الخائنة والإلحاحات المترددة، فإن قويت النظرة الخائنة لقلة الإيمان في القلب أصدر القلب القرار للفرج، طبق. زنا، لواط، عادة سرية، تلذذ بحرام، مس بيد، أي حرام كان، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم احفظ قواتنا ألا تعصيك يا رب العالمين. إذن هذه العين جارحة وسهامها قاتلة، وسهام اللحظ تقتل. اسمع قول الله، قل للمؤمنين يغضوا، إغماض صرف، يغضوا من أبصارهم. ما رأيكم أيها الأحباب نتدبر هذه الآية؟ يقول الله وهو الذي خلق العين، وهو الذي خلق البدن، وهو خالق الوجود جل وعلا، يعرف ضعفي وضعفك، ويعلم أن الإنسان لربما رأى نظرة الفجأة. ولذلك جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه سأل الحبيب عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة. قد يمر عليك في مستوصف ممرضة عابرة مضيفة في الجو، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ذهبت لتقضي حاجة لأهلك في السوق، تمر بك امرأة متبرجة، إلى غير ذلك من المشاهدات العابرة التي لا يستطيع العبد إلا حالة أن تقع عينه، هذا نظر الفجأة. قال جرير: يا رسول الله، أرأيت نظر الفجأة؟ ماذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما سأله؟ قال: اصرف بصرك، الأولى لك. وفي الحديث الآخر وهو رواية في هذا الحديث قال: يا علي، رضي الله عن علي، يدعوه وينصحه ويرشده، والنداء ليس لعلي رضي الله عنه فقط بل هو للأمة كلها: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة. مشكلتنا ليست في النظرة الأولى الغير متعمدة أو متعمدة، المشكلة في النظرة الثانية. وبعضهم إذا نظر الأولى ثبت، قال: لا أغمض عيني، خلها نظرة أولى فهي مباحة. لا، غير صحيح، بل هي نظرة محرمة، لأن الحديث جرير يقول: اصرف، أي فورا إذا وقعت عينك على الحرام ما لا يحل لك اصرف بصرك، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. أي الأولى قد تكون سبب الإيمان في قلبك. كيف يكون نظر الحرام سبب الإيمان؟ نعم، إذا صرفت نظرك عن الأولى والعين والقلب والهوى والشيطان يدعونك إلى تكرار النظر وعينك صرفت خوفا من نظر الله، أورثك الله حلاوة تجدها في شغاف قلبك. إذن الأولى قد تكون سببا للإيمان، الأولى قد تكون سبب في محبة الله لك. ونحن في زمن الفتن، زمن الفتن، وأعظم فتنة خشيها عليه الصلاة والسلام على الأمة، هو خاف على الأمة فتنة المال، فتنة تكالب الأعداء، لكنه خشي عليها فتنة هي أضر الفتن، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة، أو ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وهي فتنة زاد البلاء في المستشفيات متبرجات، في القنوات مومسات، في الطيران مضيفات، في الأسواق متبرجات، في المجلات نساء غانيات، في كل مكان. لكن المؤمن ماذا يعمل؟ يتمنى العمى؟ يسأل الله أن يسلب الله عينه؟ لا، يكون في هذا الزمان الذي كثرت الفتنة بالنساء فيه كالماشي في أرض الشوك، كالماشي في أرض الشوك، لا يضع قدمه إلا على مكان يأمنه، كذلك لا يرسل لحظه وطرفه إلا في مكان يعلم أنه لا فتنة فيه، فلا يجلب الفتن لنفسه، كما سنذكر الآن أبواب الفتن التي تفشت. أعود إلى الآية التي نريد أن نتدبرها. يقول الله: قل للمؤمنين، لاحظ، ناداهم بوصف الإيمان تذكيرا لهم بما يجب عليهم، صدقوا آمنوا، إذن لا بد ليكمل هذا التصديق والإيمان أن يغضوا من أبصارهم، فإنما سيأتي يهدم الإيمان ويصدع صفاء الفطرة النظر إلى الحرام. قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. السؤال يا أخوان: لماذا لم يقل يغضوا أبصارهم؟ لماذا من؟ هذه للتبعيض، يعني يجوز لنا أن ننظر الحرام وأن ننظر الحلال قليلا، كما يقول بعض من لا خلاق له: ساعة ربك وساعة قلبك. هذا قلب والله مريض الذي سيعيش ساعة مع الشيطان وساعة مع الرحمن، الساعة الأولى والثانية كلاهما للرحمن. وقول الحبيب في الحديث: ساعة وساعة، ليس المراد به ساعة بعد الفطور في رمضان، ساعة يطيش الإيمان فيها وقبل الساعة يثبت الإيمان، هذا غير صحيح، بل ينبغي أن يحفظ الإنسان إيمانه في كل ساعة، لكنه لو ضحك فهو يروح عن نفسه بالحلال، ساعة يطيع الله فيها، ولو بكى ساعة يخشى الرحمن فيها وهي لله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال العلماء: لأن الله علم أن الإنسان ضعيف، ومع انتشار الفتن على الأرض يصعب عليه ألا يرى الحرام مطلقا، ولهذا واحد يقول لأعمى: احمد ربك إنك أعمى، إن كنت صابرا فقد وجبت لك الجنة. فوالله من صبر منكم يا من سلب الله أبصاره أنكم من أهل الجنة، والله إني أتمنى في بعض الأماكن، هذا يقوله، أنني أعمى لكثرة البلاء والفتن، حتى بلغ البلاء في دور الطاعة. تلاحظ الآن حتى في أقدس البقاع وأنت تطوف إن لم تحفظ عينك انهدم طاعتك، ولا لا يا أخوان؟ وأنت في المطاف وأنت في المسعى لو لم تحفظ عينك فستعود محملا بالأوزار، ليس بالأجور ولا بالطاعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن بتنا في زمن نحتاج أن نحافظ على العين من أبصارهم. هناك معناه احفظ من أبصارك، يعني أنك لابد أن ترى الحرام، لكن احفظه بعد نظر الفجأة. إذا جتك الفجأة معذور، لكن احفظه. وقلنا أن هذا الحفظ يزيد الإيمان لأنك تصرفه لا خشية من البشر. ولاحظوا يا أخوان، وفي الحديث الحسن: استحي من الله حياءك من الرجل الصالح من قومك. لو عند واحد قنوات ويدخل عليه عم أو جار أبيض اللحية وقور الهيئة ظاهر الطاعة، وهو قاعد في الملحق والدش عنده يجيب 40-70 قناة، أول ما يجي يا أخوان ماذا يفعل هذا اللي أهو في الخلوات يعصي رب الأرض والسماوات؟ يوم جاء حطها على المجد، ما شاء الله، لا، مع أن القنوات فيها بعضها تنقض الوضوء مشاهدته، بعضها فاجرة. لماذا؟ قال لو يجي واحد حطه على، قال اذكر الله محضورين، خل الشايب يقوم وابشر باللي انت بي. أنت تخاف من الشايب هذا الكبير؟ تخاف من مخلوق؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: استحي من الله أشد حياء من هذا الرجل الصالح. وهكذا أيها الأحباب، والله إن بعضنا لو يستحي في النظر يستصحب رؤية الله له ما رأى حراما قط. لكن مشكلتنا أيها الأحباب أن بعض المسلمين إذا أراد يخطي تلفت، يدور من؟ الملائكة موجودين ومن دور، الله يعظم أجره، الملائكة فيه. قال: لا، خل عنك الملائكة، رب العالمين ينظر إليك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هو البصير، هو السميع. قال: لا، أنا شوف، سكر البيبان وازلجوا المزاليج وارخوا الستار، بقي الله. أين الله؟ أين عين الله؟ فلو أننا نراقبه كمراقبة الخلق لما التفت عبد في معصية الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأنك لا تستطيع تحفظ بصرك كاملا، ويحفظوا فروجهم. ما العلاقة العجيب؟ يحفظوا عيونهم لكن البصر والنظر، ما العلاقة بين الفرج والبصر؟ يقول ابن القيم: لأن بوابة زين الفروج زين العيون، بوابة الفواحش كلها إطلاق النظر فيما لا يحل. أطلقت النظر فيما لا يحل يحدث قلبك. ولذلك لاحظ يا أخوان، يحدث الإنسان نفسه بكثير إذا أطلق بصره، تحدث برؤية العورات، تحدث بالنظر إلى المرد، يحدث بالسفر إلى الخارج، تحدث بإدخال القنوات إذا ما عنده قنوات، يحدث الشيطان بكل شر، مع أن بوابة هذا الشر عينك. هذه الحبيبة، هذه الحبيبة قد تكون بغيضة يوم أن تدعوك. يحفظ فروجهم، هناك علاقة. إذن إذا زنت العين أرسلت السهام للقلب، وصدق القلب على المعاملة وأمر بالتنفيذ بالفرج، أجلكم الله. وإني أقول إن أحد أسباب ما نراه الأيام هذه من بعض المسلمين وهم يبحثون خلف اللهات عما يطفئ شهواتهم الغير حلال، يعني الشهوة لو أثيرت بالحلال فعندك طريق الحلال ولله الحمد، تزوجوا الودود الولودة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الباب مفتوح، بل لك أجر. هل يبحث عن أبواب الحلال؟ لا، إذا زنت العين رأت الحق، تكلم اللسان بالشهوات وبدأ يقلب اللي في القدر وبدأ يتحدث عن الشهوات والفواحش، ثم ابتدأ يأتي بمشهيات، ثم دخل إما أنه نكح نكاحا. الآن ما تلاحظون انتشر نكاح هو المتعة بعينها، يسمونه بعض الناس عشان يلطفونه نكاح بنية الطلاق، وهو الحقيقة ليس بنية الطلاق، مع أن النكاح بنية الطلاق لا يجوز كما أفتى علماؤنا، ولكنه متعة محرمة، نكاح مؤقت. ما سببه؟ هذه العين التي ما صبرت عن كثرة ما رأت من الفواحش. ويحفظ فروجهم، إذن من أطلق عينه اشتكى إليه فرجه وحركت شهواته الكامنة عينه. لاحظوا أيها الأحباب، تلاحظ أن العين هذه الجارحة التي نتحدث عنها انقلبت في زمننا هذا باب لقتل روحانية رمضان. رمضان متجر أهل الإيمان، يفرح المؤمن ببلوغه، فلماذا جميعنا غير راضين عن رمضان المنصرم؟ لماذا غير راضين يا أخي؟ نذكر قديما أن آباءنا وأجدادنا كانوا يختمون ختمات من القرآن لا عد لها، كان كثير منهم لا يغادر المسجد إلا قليلا، كان المعتكفون في رمضان تضج بهم المساجد وتعج وتكتظ. الآن تدخل بيوت بعض بيوت الله في هذه الأيام لا تجد معتكفا، تجي بعد العصر ما تجد أحدا، تجد الإنسان أول يوم ثاني يوم عاشر يوم خامس يوم تجد أنه يبدأ في التناقص في الطاعات. لماذا؟ أنا أتهم العين أنها ما صامت مع صيام البطن، ولو صامت كما صام البطن والله لارتاحت النفس والقلب. لكن لأننا أيها الأحباب مفهوم الصيام عند بعض المسلمين مقصور على صيام الفرج والبطن، هو الذي جعل رمضان بلا روح، ونحن نشتكي إلى الله الذي لا إله غيره أن مدغدغ المشاعر وسراق حرامية رمضان، سراق رمضان وقاتلي روحانية الصيام، يركزون الجهد في رمضان ويعيدون الصائمين في كل عام وعود موثقة، لنقتلن رمضان ولنسرقن منكم روحانيته. وذلك بماذا؟ انظر إلى الفضاء وقد اكتظ بقنوات تجلب الزبائن أجلكم الله، فيكون العبد بعد طلوع الفجر الثاني أمسك عن الطعام والشراب، ويبدأ المسكين بعد أن يفطر مع غروب الشمس بنحر رمضان وبقتل أجوره ما جمعه بلسانه في نهاره يفرغه بعينه بعد غروب شمسه. وهذا دليل على، تلاحظونه، لاحظ الفتور في قيام رمضان، صلاتنا للتراويح في أول رمضان تختلف عن أواسط رمضان، حتى المحافظين روحانية تخبو وتخبو، مع أن الإنسان إذا زاد الإيمان تلذذ بمناجات الرحمن، فلماذا لا نتلذذ؟ أصبح بعض الناس يعتقد أن من شروط رمضان أن يكون عنده قناة وبيده ريموت، وأن يضحك حتى يغشى عليه، وحتى تخط قدمه إلى الأرض وهو قد غشي عليه من الضحك. وربطوا لنا في رمضان أنه إذا ما أضحكونا، وهم الصحيح يضحكون علينا، مو بيضحكون، ما يضحكوننا بيضحكون علينا، إذا ما أضحكونا فإن رمضان يكون باهتا. ولاحظ القنوات وماذا تبث، بل والله إن بعضهم يعد بعض المسلمين في القنوات الفضائحية الفضائية التي تتنافس في وقت الذروة. وقت الذروة هو ما بعد غروب الشمس إلى صلاة العشاء، هذا الوقت كله تكتظ فيه السماء بزبائل جلها يورث زين العين وزين الأذن ويورث والله الحسرات ويقتر نور القرآن، ويتنافسون ويعرضون ما يدغدغ المشاعر ويلهب الأحاسيس ويوقد على الغرائز نيران الشهوة، وممثلات وممثلين وساقطين وساقطات ومومسين ومومسات من أركان الأرض يقدمون عبر هذا الطبق ليفرغوا سمومهم على أطباق الصائمين وهم يأكلونها، يأكل نعم الله ويعصي الله بنعم الله. هل يعصي الإنسان ربه بغير نعمة الله؟ جرب، تستطيع؟ ما يستطيع أحد. أنتم رأيتم أعمى يغازل؟ رأيتم أعمى ينظر فيلم؟ لا. أصم يسمع أغنية؟ لا، إنما هو صاحب العين والأذن، صاحب النعمة. ولذلك إلى الله المشتكى في رمضان، عندما كان بعض الصائمين فهم من الصيام جوع وعطش فقط حتى يغرب الشمس، ولذلك لما لم يفهم من الصيام إلا ترك الطعام والشراب ضاع أجر الصيام في الليل. ولذلك أيها الأحباب، الحبيب يقول: الصوم جنة يستجن العبد بها من عذاب الله. ولذلك من لم يدع قول الزور والعمل به، ومنه الشهر والجهل، وأي جهل أشد من أن تنظر ما يغضب الله، فليس لله حاجة أن تدع طعامك وشرابك. الله في غنى عن تجويع الخلق، فالصيام هدفه وحكمته لعلكم تتقون، تتقون عذابه، تجعلون بينكم وبين غضبه وقاية. أي وقاية؟ والعبد إذا ترك ما أباح الله أفطر على ما حرم الله. هذا وربي أيها الأحباب يهدم كثيرا من الأسر. صيام العين معناه أن يعلم العبد أن العين مستنطقة، وأنها إذا ما صامت ما نفع صيام البطن. القلب إذا ما صام ما نفعه صيام البطن، فلا بد أن تصوم الجوارح 24 ساعة، أما صيام البطن ف12 ساعة. هذا الميزان. لما فهم بعض الناس أن الحرام يكون حلالا إذا قال المؤذن للمغرب الله أكبر، يوم فهم بعض الصائمين هذا انهدم والله كثير من أجور الصائمين. وإلى الله المشتكى. وإن الإنسان لا يعجب معاشر الأحبة، يعجب والله ماذا يقدم. أنا لست حربا على القنوات إذا بثت خيرا أو دعوة أو شيئا من الترفيه البريء الذي لا حرمة فيه. الكلام أيها الأحباب أن يبث شيء يشمئز صاحب الفطرة، والله يشمئز صاحب الفطرة أن يراه. ما هي صفة النساء اللاتي يخرجن بعد غروب الشمس؟ سؤال بريء. أي قناة الفضائيات خاصة، ما الذي يخرجونه؟ أقلهن التي بدت بكامل زينتها ومفاتنها. بعضهن لا تبدو، بعض الزوجات لا تبدو لزوجها بما تبدي بعض الممثلات أمام عيون المشاهدين، ملتفين حول الأسرة، وهذا يغمز تلك، وهذا يسخر أحيانا بتعاليم الدين وثوابته، ينكت على الهيئات ويضحك الناس على المستقيمين، وينكت على اللحى سنة الحبيب المصطفى، ويقدح في ثوب الصالحين، ويقدح في غيرة الغيورين، ويضحك على صفوة الأمة من عباد رب العالمين، والصائمين يأكلون سمبوسة والقيمات مبسوطين، والناس يرقصونهم ويضحكونهم بإخراج العورات وبالضحك على الثوابت. إنها والله مصيبة، مصيبة أن يكون العبد تفطر عينه قبل أن يفطر بطنه. وقد وعدوا حتى الشباب الصغار من العصر حتى المغرب وهم يلهبون أبناءنا الصغار ويضحكون عليهم ويسلونهم بما لا يجوز التسلية به، حتى عاش بعض الأطفال في خيالات تقنية وخيالات علمية وفضائية وألعاب إلكترونية، والقطو يتكلم والحمار يصلح بين اثنين والبقرة حاكمة ومصائب، والقط تصادق مع الفار والفار استطاع أن يقتل القط، حتى صار كثير من الأطفال يعيش في خيال ما يدري وين الواقع وين الحقيقة، إلى غير ذلك. إذن أيها الأحباب، هذه الفترة فترة ما بعد الغروب إلى أذان صلاة العشاء فترة يستمر صيام العين والقلب والأذن فيها، الذي يباح في هذه الفترة أن تفطر على الحلال من الطعام، ولك النكاح ما حرم عليك في النهار، أما ما سوى ذلك فإن الباب مغلق طيلة عمر الإنسان. أيها الأحباب، هذه العين التي هي منفذ القلب، يقول العلماء من أراد أن يزيد إيمانه ويرتقي الإيمان فعليه أن يغلق نافذتها عن ثلاثة أمور. ماذا أغض عيني عنه؟ أغض عيني عن عورات المسلمين، جار ينظر إلى عورة جاره. أغض عيني عن بيوت المؤمنين، لا أنظر إلى أو بيوت الناس أسلموا أم لم يسلموا، فكل في بيته يحرم النظر إليه، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، بل في داخل البيت المسلم يربي أبناءه أن له ثلاث عورات، لا يدخل الطفل الصغير عليه، ابنك ما يدخل عليك في ثلاثة أوقات، بعد العشاء وقبل الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ثلاث عورات لكم كما قال الله. يعني الإنسان يربى على حفظ العين حتى داخل بيته، فكيف بمن يأتي للفواحش داخل بيته؟ أيضا أن يحفظ عينه عما يثير شهوته، أي محرك للشهوات الكامنة فإنه يحرم على الإنسان أن ينظر إليها. الأمر الرابع، يغض النظر عن ما عند الناس من متع. إذا كان النظر للمباح، واحد مفتون في النظر في سيارات الناس، هذا يزهد في سيارته، النظر في بيوت الناس، هذا حاط رخام وسيراميك وحجر، هذا يزهد في بيته، هذا ينظر، وهذا الدليل والشاهد، ينظر إلى المومسات يزهد في زوجته، لن تكون زوجته أجمل النساء، هذا أكيد، ولن تستطيع أن تلاحق المومسات وهذا مؤكد. فإذا أطلق العين في الشهوات ما أغنته حلاله وما أبيح له، وابتدأ قلبه في نيران، وكل ما التفت إلى زوجته الطاهرة قال يا شين العجلة، والله ما أخذنا أنه حريم، النساء انظر، البيض الشقر خضر في العيون، وهذه الله يديم النعمة، مع أن هذه تقية طاهرة عفيفة، وتلك كالمرحاض أجلكم الله الذي يقضى عليه حوائج الناس كل يوم عشرا عشرا، وهذه طاهرة قاصرة الطرف لا تعرف غيره. بل إننا إذا فتحنا باب الشهوات وأطلقناه فالذي يموت فيه وينتحر ليس الرجال بل والنساء. أتعتقد أن الرجال يفتنون بالنساء فقط؟ لا، والنساء يفتن بالرجال أيضا، لأنها شهوة مركبة ودافعية متقابلة. والعجب كل العجب أن البعض يضع القناة وفيها رجل، وأستغفر الله من تسميته رجل، هو ذكر لنميزه عن الأنثى، قد وضع أحمر الشفاه ونعم خده ووضع عليه بودرة وردية، ثم هو أخرج شعر صدره وأخرج إبطه، وابتدأ يلبس البنطلون الضيق ويغمز العين اليمنى ثم اليسرى، ثم يتمايل مع بغي والموسيقى الصاخبة معه بما تسمى أغاني الفيديو كليب، ويميل مع مومسته، ولو التفت الرجل إلى امرأته لوجدها تميل معه، وهو جالس هذا الأخرق الأحمق جالس يتقهوى ما شاء الله، يأكل من نعم الله وقد جلب لها سهما مسموما في قلبها. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم نحن نخشى على النساء وبعضهن اسمع ماذا تسأل. واحد من الرجال يقول زوجته تقول أنا أبغاك تلبس بنطلون قصير وفنيلة حلاق وتمسك يدي وتحط نظارة ونتمشى على الرصيف. وهو رجل عفيف تقي عندك قنوات؟ قال لي والله أنا ما أقدر أمنعها وأنا واثق فيها. قلت أنت واثق في إبليس واثق في الشيطان لست واثقا فيها. انظر رقق لها نظر الحرامي الرقة في الدين والحياء وبعد قليل تخرج لربما من حيائها. معاشر الأحبة لو قال أحد لو طرق الباب على أحدنا واحد طق الباب واسمحوا لي بضرب المثال فلما فتح الباب إذا برجل خلفه امرأة قال يا ابو فلان طالبك فزعة ساعة واحدة سم نبي نقلط نختفي أنا والمرأة أني أخذتها من السوق ولم أجد مكانا لأقبلها فيه طالبين كل مقلط ساعة وطالعين من الذي يدخله من الذي يضيفه؟ لا يوجد عاقل مؤمن أو غير مؤمن يقبل أن يدخل فاسقا في بيته. لكن اللي ركبوا طبقات وأطباق الخنا وهي تجلب زبائن الأخلاق قبلوا لسرابيت ودشير وفسقت الكرة الأرضية أن يدخلوا بيوتهم. لا يقع التقبيل فقط بل كل ما سأعف عنه وأكرم المسجد وآذانكم أيها الأحباب عن ذكره. نعم إذن أيها الأحباب حفظ العين مسؤوليتك أن تحفظ عينك لتبقي إيمانك في رمضان وكل شهر ومسؤوليتك أيضا أن تحفظ عيون أبنائك لأن والله لا يبقى إيمان في قلب شاب أو شابة أو زوج أو زوجة والعيون ملتهبة برؤية الحرام. ونحن في زمن انتشرت البلايا والرزايا وفتن العيون. أول دش أضيف إليه إنترنت أضيف إليه جوال فأصبح الثلاث سهام اللي ما ركب دش شرى لولده جوال وفيه من المقاطع البلوتوث ما ينقض الإيمان وينقض الحياة. والدليل على ذلك قلت لأحد الآباء أطلب جوال ابنك وافتح وخله يفتح لك ما أغلقه بأرقام سرية وإن أطاعك فإنه عفيف. فلما جرب رفض الابن إعطاءه الجوال وراح لأخوه الصغير عطني وأنا أبوك الجوال. قال له أبوي لا تحرجني اصبر اصبر وراح يحط رموزه يغلق لأن أبوه مساكين ما يعرف. قلت أرأيت إنما هي كومة من الزبائل في جيبه ومن المشاهد المحرمة في جيبه لم يصورها إنما عندما وضع هذا الجوال في جيبه استقبلها وأهديت له أهديت له. وقد اكتشف رجل فاجر يبيع المقاطع الجنسية القذرة بريال المقطع 20 مقطع ب20 ريال وكلها فواحش صرفة نسأل الله العافية والسلامة. ومعظم زبائنه من طلاب المتوسطة والثانوية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا رأى بعينه الفاحشة ماذا تظن أن يفعل هذا النظر في قلبه؟ ماذا تظن؟ ولذلك لاحظ بعض الأبناء في رمضان يقوم أبوه يصلي العشاء ولا زال أمام الشاشة. بعض شبابنا يصلي المغرب وهو على عجل لأن بعض القنوات التي خارج الحدود تبث قبل الوقت بقليل. لماذا؟ تريد أن تأخذ الوقت الذروة فيأتي يصلي بسرعة وانظر التسليمة الثانية تلقاه عند النعال أكرمك الله رايح للقناة. الأب يقوم بعد الطعام اللذيذ والأبناء حوله قد استلقوا من الضحك والأنس فيما يحرم. فإذا قوموا صلوا قم صلي يا فلان أذن ونبوك. الآن بين أذان المغرب والعشاء ساعتين، الوقت كافي، تأكل وتشرب وتأكل وتنام وتذاكر، لكن لا يبغاه يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يذاكر، هو يريد أن يرى. وبعض الآباء يصلي وأبناءه ما أتوا، وبعض أبنائنا نتيجة ما رأت عيونهم صاموا حتى عن الصلاة. وانظر إلى صلاة الفجر في رمضان، وانظر إلى صلاة العشاء، أثقل صلاتين على الأبناء على الإطلاق، وأضيف إليها العصر لأنه ينام أول ما يطلع من المدرسة يترك العصر فيهدم الركن الثاني ويبني الركن الرابع، وما علم أن البناء الذي لم يؤسس يسقط على صاحبه. نعم، إنها العين هذه التي أيها الأحباب جرحت إيمان كثير من المؤمنين. وصدق الشاعر في أبيات جميلة تكرر كثيرا لكنه وربي معانيها جميلة: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها كل شيء بشوفه، المرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد النساء موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. نعم معاشر الأحباب، لا مرحبا بسرور ومتعة مزيفة، إن رؤية حور الطين في الدنيا تحرمك رؤية حور العين في الجنة، ورؤية الحرام في الدنيا يحرمك من رؤية لذة النعيم في جنات النعيم. وسبحان الذي جعل هذه الدار دار بلاء ودار فتن، وجعل أخطر الفتن المرأة، ولذلك كان أعداؤنا سهامهم مرسلة إلى النساء، وإذا أرادوا فتكا في أمة فليس إلا النساء، حتى دعايات الحراثات والكفرات والحفريات والسيارات يوضع بجوارها نساء مومسات. إذا أرادوا يسوقوا مجلة جعلوا فتاة الغلاف، إذا أرادوا أن يصوروا مسلسلا لا بد أن تكون الغانيات، إذا أرادوا أن يخدموك وأنت مريض لا بد من ممرضات، طيب هو طبيب لما يجيبون معه ممرض، إذا أرادوا أن يكرموك ويضيفوك في السماء أعطوك مضيفات، إذا أردت تحاسب في مستوصف مال لا بد يضعون المنقبات التي يخفين السيء أو يظهرن الحسن، لماذا؟ إنها حيل الشيطان، إنها فتنة الشيطان، إنه القلب إذا نظر العين نظر العين إليه أنطفى كامل الإيمان منه. ولذا أقول وقفة، إن من أكبر أسباب الانتكاس في العصر الحاضر الانتكاس في رمضان والانتكاس ما بعد رمضان والنزول من علياء الإيمان إنها العيون. وقديما إذا أراد العبد أن يرى امرأة خرج للسوق، الآن ما يحتاج، الآن أصبح يستطيع أن يضع بالجيل الثالث وجهه على وجهه على الشاشة ويظهر صورته على صورة جوالها أو جواله، يستطيع أن يدخل في غرف الدردشة والمحادثة وأن يضع على رأسه كاميرا تخرج صورته إليه، يستطيع أن يدخل إلى مواقع الريبة والزبائل والخنا أجلكم الله ومراحيض الإعلام، ويدخل في المواقع ويأخذ الصور التي يريد وينزلها على موقعه، يستطيع بمشاهد تأتيه عبر الجوال. أصبحت الفتن كثيرة، ولذا كثر المنتكسون وكثر المرتدون. تقول كيف مرتد؟ يعني ما كافر؟ نعم، يترك الصلاة، الذي يتعمد في ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ما حكمه؟ أصح أقوال أهل العلم أن ترك الصلاة متعمدا صاحبها حتى يخرج وقتها أنها ردة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ولربما لماذا لا نخشع في الصلاة؟ لماذا لا نحب مناجاة الله؟ لماذا عيوننا إذا نظرنا إلى المصاحف مللنا؟ وبعضهم يقول من يوم أقرأ أمسك المصحف أتثاءب والدمع عيوني وأتمغط وأتمطى وأحط المصحف، وإذا جاء واحد يسولف معي قعدت ساعة ونص، وإذا أعطاني جريدة انكبيت عليها ساعتين، وإن كانت مجلة قرأت التحقيقات الصحفية كلها، هوايات ذاك اللاعب والوجبة المفضلة عند تلك المغنية، وكلام ينقض الوضوء قراءته وينقص الإيمان حفظه، ومع ذلك لماذا العين تتلذذ بالنظر في غير ما يرضي الله؟ لماذا؟ لأنها عودت على أن تعصي خالقها. معاشر الأحبة، أنتقلوا بعد ذلك أيها الأحباب إلى بعض المظاهر التي اعترت مجتمعنا فأدت أيضا وزادت مع القنوات وما أرسلت، زادت الطين بلة والبلاء علة والنار وقودا منها. نحن في مجتمع محافظ، وكانت المرأة تخرج كالغراب، وأمهاتنا كان لا يستطيع أحد أن يعرف إحداهن، لأنهن يمشين مشية الحياة ويتسربلن بسربال الإيمان ولا يخرج منها شيء إذا خرج. انظر الآن، إذا أردت أن تعرف أبواب الفتن التي فتحت، ذكرنا الأسواق وذكرنا المضيفات وذكرنا المستشفيات، اذهب الآن إلى أي مكان لتفصيل العباءات، أما تصابون بذهول أيها الأحباب؟ عباءات مزركشة ومخصرة ومطرزة وفراشة، وتلبس إحداهن العباءة ب200 و300 و500 و600، وقميصها الذي يستر عورتها الداخلية ب10 ريالات. إذن هي لو لم تلبس بعض العباءات أستر. انتشار العباءة القذرة التي نراها هذه الأيام باب لفتنة النظر وتقلب القلوب على نار، ويتبع أحدهم النظرة النظرة. فلنتق الله في عباءة المرأة، والعباءة تستر الجمال، ولم يجز ولا يجوز يوما أن تكون جمالا في نفسها. المظهر الثاني مما أوقد أيضا تساهل الرجال في عورات نسائه، فتخرج المرأة لابسة بنطلون جينز والعباءة مخصرة، وتلتفت إلى رجل، الزوج بجوارها رجل ظاهره رجل لكن عورته للنظر المجاني، لحم مكشوف الذباب عليه، وبعضهم يفرح أن تبدو متحضرة أمام الناس. أي تحضر؟ إذن قلة الغيرة أحد الأسباب. الثالث، ما دعا زين العيون زين الأنوف. كيف تزني الأم؟ العطر، تمر إحداهن بجوارك يسبقها عطرها وعبقها، ويبقى نيران أنفك في قلبك وعينك. وبعض الناس ما يعلم بامرأة التفتت إلا لما مر عبيرها قبلها فدعاه أنفه إلى الالتفات فالنظر، فنظر بعينه. وقد قال الحبيب: أيما امرأة تعطرت وبدت لمجامع الرجال فهي كذا وكذا، أي عياذا بالله زانية، دعت الناس إلى ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من المظاهر التي تفشت وهي تؤذي العين وتجعل الإيمان يقل كثرة دخول الأسواق، وإلى الله المشتكى في رمضان. بعضهم من أواخر شعبان إلى ليلة العيد، بل العجيب يا أخوان أحيانا العيد لربما غدا، قد يثبت غدا، يعني المفروض أن الناس في واحدة في الليل منتهين من المقاضي لا يرى فنكمل العدة، المفروض أنه لو لم نكمل العدة لعيدنا، تجي اليوم اللي بعده اللي أكملنا فيه العدة المفروض الأسواق فاضية لأن الناس انتهوا، لا تلقاها مزدحمة، وش تشترون؟ الله يعوضهم ويجوركم. لا زالت القلوب مرتهنة في الأسواق وهي مسارب الشيطان، وهي الأماكن التي يتشوك الشيطان النساء فيها. وانظر إلى الباعة، من شروط البائع هذه الأيام، وهذه لها علاقة بالأول، من شروط البائع أن يكون حسن الوجه، بشوش، يلبس البنطلون ويفتح الصدر، ولربما الكرافتة الجميلة، ويذوب ضحكا أمام النساء، وليس بينه وبينها إلا شبر، وإن خرج من الكاونتر اللي هو يقف خلفه ذهب ليريها المقاسات، ليس بينها وبينه إلا ما يدخل أحدنا إصبعه بينه وبينها. والمظاهر نراها فتنة، فتنت النساء بالبائعين، وفتن المتسوقين بالمتسوقات، وأصبحت 10 نساء تمشي ولا محرم معهن، وتدخل تلقى 5 رجاجيل ما معهم نساء، وش دخل هؤلاء؟ وما الذي يدخل أولئك؟ والذي جرأ تلك النساء، جرأ الرجال على تلك النساء عدم وجود المحرم، واللي جرأ الرجال على أيضا تلك النساء حتى يرقموا أو يغازلوا أو يضايقوا أيضا عدم وجود المحرم. إذن انتشار الأسواق وتقاربها بات بلاء، وأصبح بعض الناس إذا بيوسع صدره ويوسع صدر عياله ركبهم وداهم للسوق، وبعد ساعة ونص يطلعون ما معهم ولا كيس، وش تسوون؟ يطوفون جيئة وذهابا. وأصبحت الأسواق أماكن للطعام وأماكن للملاهي والملهيات، وأصبح بعضهم يخرج إلى الأسواق إنما للتمشي، وهذه فتن البصر وفتن النظر، هناك مستودعة، لأن كل امرأة يتشوفها الشيطان. أيضا من الفتن انتشار المتنزهات العائلية، وتلقى بعض النساء يجلسن على الطرقات وعلى الأرصفة، ويجلسن على الثيل وحول النافورة ونحوها، ولا معهن من رقيب، ولا معهن من يحفظهن من الرجال. وحسبك بهذا أيها الأحباب، حسبكم بهذا بلاء وفتنة. بعد ذلك أيها الأحباب، أصل وإياكم إلى العلاج. ما علاج هذه الفتنة القاتلة؟ كيف نصوم العين فتكون العين خائفة؟ فهذه العين من نعم الله جل وعلا عليك أيها العبد، وتأمل في حال الأعمى حتى تعلم أنك في نعمة. ذاك الذي أمنيته أن يرى جمال الكون، أمنيته أن يرى أطفاله، أمنيته أن يرى المطر إذا نزل والربيع إذا نبت، أمنيته أن يطلع على القرآن، لكنه هيهات، فإنه يعيش في الظلام. أقول هذه النعمة، وحتى نعيش باب الجنة، لأن العين تدخل صاحبها الجنة وقد تدخل صاحبها عياذا بالله النار. وقبل أن أدخل في العلاج، خذ هذه القصة. يروى أن مؤذنا، وكان قديما الناس يؤذنون في المآذن يصعدونها، ولذلك من شروط المؤذن أن يكون مؤتمنا أمينا على دخول الوقت، وأمينا على رؤية عورات الناس، فقديما يصعد المنارة المئذنة فيؤذن، وكان هذا المؤذن عفيفا، وكان إذا أتت الحيعلة حي على الصلاة حي على الفلاح، وأمال رأسه على اليمين أغمض عينه، لأن المئذنة فوق سطوح الناس وتكشف بيوت الناس وتكشف عورات الناس، فكان إذا قال حي على الصلاة أغمض العينين. فأتاه الشيطان يوما قال: لماذا تغمض عينيك؟ أنت مؤمن، أنت تقي، أنت رجل قدمك الناس إلى هذا المنصب العظيم، تدعوهم إلى رب العالمين، أطلق عينك. ثم ماذا؟ أنت قوي الإيمان، حيل من الشيطان. فابتدأ لما بلغ حي على الصلاة ومال برقبته على اليمين أطلق عينه، فإذا عينه تقع على امرأة من النساء كأنما هي القمر، فملكت لبه، فما استطاع أن يعود برأسه إلى اليسار حيعلة أخرى، ونزل عن المئذنة وذهب إلى الباب وطرق كالمجنون، سحر بعينه، فخرجت له وردت عليه من خلف الباب، قالت: ماذا تريد؟ قال: أريد نكاحك. قالت: ولكني لا أحل لك. قال: لما؟ أأنت صاحبة زوج؟ قالت: لا، لكنني على غير دينك، إني نصرانية العقيدة. قال: يحل لي أن أنكحك أنت كتابية وأنا مسلم؟ قالت: أعود إلى أبي. فعادت إلى أبيها فقال: لا يمكن إلا بشرط واحد، أن تتنصر. قال: أتنصر ولا تفوتني هذه الأنثى. وتنصر، وليلى أن يدخل بها وجد بلا روح قد مات، ومات كافرا وقد كان طائعا. ما الذي جنى عليه؟ عينه، إنها العين. ولذلك أدعوك يا أيها الحبيب إلى أن تصومها، لا في رمضان فقط، بل في طيلة الأعوام وفي مدى عمرك. ووالله أنها لذة، ووالله أنها طاعة تفوق معظم النوافل والطاعات، أن يصوم العبد عينه مع هذه الفتن. واعلم أنك إذا استمرأت حفظها فإنك بعد ذلك لا تتلذذ بمعصية الله بها، مثل من كان يحفظ القرآن وسماعه القرآن وتلاوته القرآن ودموعه لا تخطئ مجاريها. إذا سمع موسيقى يا أخوان ماذا يفعل؟ يشمئز، يضيق صدره. بعض الناس في المساجد إذا رن الجوال على موسيقى عادي، وبعضهم إذا سمعها كأنما طعن في قلبه. ذاك مدمن سماع غنى وما تأثر بسماعه، وذاك رجل تقي أثر فيه السماع. وكذلك بعض الناس يصرف نظره فور أن ينظر إلى ما يحرك شهوته من أمرد أو من امرأة أو من شهوة كانت، تجد أنه يصرف نظره سائلا الله اللذة. تأتي اللذة بعد الحسرات وبعد المصابرة. ولا تمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا. العلاج، أول خطوات العلاج، وقبل أن ندخل في العلاج أقول إن العلاج مر، والعلاج المر إذا أعقب علاج المر لذة ما يضرك يا أخي. لو أن إنسانا مريض مرض مستفحل في بدنه وقال له الطبيب لا بد أن تشرب المر مع الصبر مع العلقم وتمزجه بالحنظل وتخلطه حط أي أمر مر وتشربه ويكن شرابك مدة كذا والعافية بإذن الله بعده، أما يشربه؟ هذا هو صاحب العين. صرف بصرك جهاد ولا يستطيع إلا أولي العزم من الرجال. لا تنظر للمرأة مهما كانت إلا ما يحل لك. وقبل أن أبدأ بالعلاج أقوى وأعلنها، أقوى مقوي باء على النكاح حفظ العين. ليست أقراص في صيدلية، وليست لهوم تلهمه، وله شراب تشربه. صوم نفسك عن الحرام يقويك الله على الحلال. خلط بعينك تضعف همتك ويضعف إيمانك ويضعف يقينك. أقول إذن العلاج مر، أولها أن تتذكر يا عبد الله أنك عبد وأنك مربوب لرب خالق، خلق عينك لحكمة، وحكمتها أن تنظر بها ما يرضيه. فإذا نظرت بها ما لا يرضيه كان حقه أن يعذبك، أليس كذلك أيها الأحباب؟ لو تعطي ابنك سيارة وتقول وصلني، قال معصي ما وديك، تقول له شاري لك السيارة ليه؟ هات المفاتيح. لأنك ما أنا الحكمة من إعطائك هذه أن تخدمني، فما خدمتني. لو تعطي ابنك جوال وإذا اتصلت عليه قفل في وجهك، سحبت الجوال، أنا معطيك إياه لحكمة. كذلك الله جل وعلا أعطاك العين لحكمة، تتفكر في ملكوت السماوات والأرض، تنظر في كتابه، تنظر في صفحة الكون، تتلذذ بالنظر إليها ليزيد إيمانك. فإن رأيت ما يغضبه كان حقا أن يعذبك. إذن تأمل دائما أنك لن تعصي الله إلا بنعمة الله. النظرة أو العلاج الآخر، لا خيار لك بين أن تنظر أو لا تنظر، يعني والله مرة إيه ومرة لا أو خلط في النظر، لا خيار للعبد في طاعة الله. بعضهم يقول ساعة أو ساعة، قلنا الساعتين خلاص، ساعة لله وساعة لله، ليست ساعة تعصي الله وساعة تعطيع الله، لا يمكن. كالصائمين من الفجر إلى المغرب أبشر بي قرآن وتسبيح وتهليل، لكن إذا أذن بعضهم أكرمكم الله يولع السيجارة وينظر للحرام، وبعد صلاة العشاء في مقهى وأمام الشيشة معسل ويبربر بالمعسل وينظر إلى القنوات، ثم إذا قرب الفجر لربما نام وترك صلاة الفجر، وهذا المسكين لو لم يصم لكان خيرا له، لأنه ليس لله حاجة في صيام من لا يصلي، لأن من لا يصلي إلا حسب هواه فليصم. يا أخي في شوال، لو واحد قال والله السنة هذه بمر في صيف لن أصوم إلا في محرم، محرم ترى يا أخوان المربعانية، وهذا حقيقة، يمكن يجي المربعانية، فإذا قال والله أنا ما يناسبني السنة هذه الصيام وصام في محرم أجمع الناس على جنونه، هذا مثل الذي ما تناسب الصلاة الفجر إلا بعد طلوع وقتها، ويقوم الساعة 10:15 ويصليها ويذهب إلى الدوام. نقول الله ليس له حاجة في هذه الطاعة، لأن الله حدد ووقت وجعل شروطا للعبادات، والشرط يسبق المشروط دائما، فإذا ما حققت الشرط ما قبل المشروط. أيضا تذكر من العلاج، إذا دعتك نفسك لرؤية الحرام نظر الله لك. وقلنا لو أن أحد جماعتك من الصالحين، إمام المسجد، زميلك، والد زوجتك، زوجته، لو يعلم أنها تتسمع أو ترى ما رأى الذي يراه حياء. تلقى بعضهم إذا راح للمستوصف المرأة معه مؤدب جدا، عيونه في الخط في السيف، لأن لو راحت عينه يمين ويسار مسكته مع علباه من وراء، وين ما أما أكفيك حلالا، لكن إذا ذهب منفردا صارت عيونه تقول المساحات، رايحة يمين مرة ورايحة يسار، وكم اصطدم في جدار ومسكين ذهب ضوء الإيمان من وجهه ووجد في الوحشة في قلبه. تذكر رؤية الله. أيضا تذكر شهادة العينين. نعم، تصور يا أخوان لو أن الله أذن للعيون أن تتحدث الآن، اتعلم اللي شفنا من سنة، الله لا يفضحنا. لو أن الإنسان إذا دخل في الليل في بيته وأغلق الباب ورأى بالإنترنت ودخل مواقع ولا عنده قناة وبدأ ينزل، تلقى واحد معه القناة هذه حطها على يتلفز، إذا دخل أحد من عياله غيره، من الذي يراك؟ إنه الله، هذه العين ستشهد عليك. يقول الله حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. تشهد بصرك والأرض تشهد والملائكة تشهد، إذن أنت أمام شهود كثيرون، فاتق الله ولا تكثر الشهادات عليه، لأن الشهود هؤلاء ما يكذبون ولا يحيدون ولا يشهدون زور ولا يرشون، يصدقون. العين تقول أنا يا ربي للمنكر رأيت، والملك يسجل والله يرى جل وجلاله، والأرض تحدث أخبارها، أتدرون ما أخبارها؟ تقص بما قصت، تتحدث عما فعل أبناؤها فوق ظهرها. أيضا من العلاج، إذا رأيت نعيم الدنيا فقل لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. إن رأيت حور الطين تذكر حور العين، أجمل امرأة فوق الأرض، لو والله جمع جمال نساء الأرض كلهن في وجه امرأة واحدة وش بيطلع جمال البنت هذه؟ شيء لا يقدر ولا يوصف. والله إن خمار حورية، ليس وجه الحورية، خمارها طرحتها على رأسها خير مما على وجه الأرض من نساء ودور ومن ذهب وقصور. الله أكبر. إذن حور الطين اللي ننظر إليهن فيه امرأة مهما بلغت من الجمال ما تحمل العذرة والبولة والحيضة والنجاسة في بطنها؟ فيه امرأة هذه؟ أبدا لا يمكن، لأنهن ما جعلنا جزاء للعفيفين. الجزاء في الجنة يوم أن يجمل الله الحور لك، حور العين قاصرات الطرف مقصورات في الخيام، جمالهن إذا تبسمت إحداهن أضاءت ما بين السماء والأرض، ولو نفذ ريحها لعطرت أركان الأرض، تكون لك قوة 100 رجل في كل شيء. هذه التي إذا دعتك من نساء الأرض إلى النظر إليها تذكر حور الجنة تزهد في حور الدنيا. أيضا من العلاج كثرة الذكر، فإن الشيطان يأتيك يزين لك المنكرات ورؤية المومسات أو رؤية المحرمات إذا فترت عن ذكر رب الأرض والسماوات جل وعلا. دائما استعذ بالله من الشيطان الرجيم، سم الله دائما، استغفر دائما، فإن الذي دائما في نوافل وفي طاعات إنه يستحي من نظر الله. أيضا عليك بالعفة، الأعزب الذي يقول أنا في فتن، تزوج وتنازل عن بعض شروطك وابحث عن باب الحلال واطرق واسأل الله العفاف. وثلاثة حق على الله عونهم، أحدهم الناكح يريد العفاف، فلا بد أن تبحث عن العفاف، فلا علاج إلا في البحث عن طريق واحد للعفاف ألا وهو النكاح. أيضا من العلاج تذكر عواقب النظر المحرم، وعواقبه ظلمة في الوجه، ظلمة في القلب، ضيق في الصدر، حسرات لا تتوقف، يرى بعينه ما لا يصبر عنه، يرى بعينه ما هو لا يمكن الصبر عنه، لكن هل يستطيع الإنسان الوصول إلى كل شهوة رأتها عينه؟ لا أيها الأحباب، يعني هل تستطيع كل من رأت عينك أن تصل إليه؟ لا. طيب لماذا تتحسر؟ لماذا تطلق النظر؟ صوم هذه العين وأبشر بعد ذلك بنور في قلبك. أسأل الله جل وعلا الذي لا إله غيره، الحي القيوم، الواحد الأحد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يجعلنا وإياكم في شهر رمضان من المعتقين من النيران، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يغفر للأحياء منهم والأموات، وأن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يحفظ عيوننا من الزنا ومن الخيانة، وأن يجعل رمضان حجة لنا لا علينا، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. كما أسأله جل وعلا ألا يتوفانا إلا وقد رضي عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا خواتمها، وخير الأيام يوم أن نلقاك. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم واشف مرضى المسلمين، اللهم اشف كل مسلم أدرك رمضان ولم يستطع صومه. اللهم أنزل على قلوبهم الإيمان، اللهم ألبس أبدانهم عافية تغنيهم عن خلقك يا رب العالمين، وارحم ضعفهم، وارحم أنينهم، واستر عوراتهم، وألبسهم بالعافية التي تغنيهم عن خلقك يا سميع الدعاء. اللهم وارحم كل نفس لم تدرك رمضان، واجعل عيدهم يا رب العالمين باب جناتك، ويوم أن يدعوا على أبوابها سلام عليكم بما صبرتم، فسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم واجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لنا من كل بلاء عافية، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اعتقنا فيه من عذابك ومن النيران، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار يا سميع الدعاء. هذا الدعاء يا ربي ومنك الإجابة، وهذا الجهد يا ربي وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعطنا جائزتنا في ختام لقائنا أن يقال لنا انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار. اللهم صل على محمد. ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار